قل يا عبادي بسم الله وَهُمْ يَدْعُونَ Yeah. Oh. صدق الله العظيم. Thank you. من أراد الدنيا وجعلوه ذكرا ويجب عليك العشرة فعليه بالقرآن صدقت يا سيدي يا رسول الله وهكذا إخوة الأمة الإسلام في كل مكان في أرض الإسلام استمعنا إلى تلك القلوب وشوف أسر